الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للإنس والجان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال العيد لوافد المسلمين: لقد سمعت ما قلت، ووالله إنه لأمر يدمي القلوب وتتفطر له الأكباد، ولكن أمة الإسلام أمة مرحومة قد وعدت بالنصر والتمكين من رب العالمين، أمة لا تموت وإن نامت ولا تيأس وإن فترت. تآمرت عليها أمم الكفر يريدون وأدها، فقام لهم شباب لا يلبسون لباس الهوان ولا يقيمون على مذلة، فقهروا المستحيل وضحوا بالكثير والقليل، لا يلوون على شيء، همهم كيف يجعل أحدهم رأسه لبنة في بناء صرح للإسلام تطبق من خلاله شريعة الرحمن. رأيتهم في المعارك يصولون ويجولون، يتلقون النيران بصدورهم، يعانقون الموت كما تعانق الثكلى ولدها الغائب عنها، كل ذلك في وقت عرضت فيه أبشع صور التعذيب لمن فكر في نصرة الدين، كل ذلك في وقت اجتمع فيه الكفر ومن تسموا بالمسلمين على عباد الله المخلصين. رأيت رجالا في السجون مطمئن النفوس مرفوع الرؤوس، لم يهنوا ولم يحزنوا، كيف وهم الأعلون بإذن الله، جعلوا من كتاب الله لهم أنيسا، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم جليسا، وما كبوا وما تلكأوا وما ترددوا، فصبروا وصابروا وعزاؤهم. ولا تحسبن الله بغافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وحداؤهم: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على أمر أمر من الصبر. إن أولئك الرجال في المعارك وخلف القضبان والأسوار طلقوا الدنيا بعد أن أقبلت إليهم، وقالوا: يا دنيا غري غيري. كان بإمكان أحدهم أن يكون ناهقا في المدرجات، أو جالسا على الأرصفة في الطرقات، أو ساهرا عند القنوات، كان بإمكانه أن يقضي وقته على كثبان الرمال صعودا ونزولا، أو بالتفحيط والدوران على سيارته الفارهة رافعا صوت الموسيقى الصاخبة، كان بإمكانه أن يجلس الساعات على كرسي الحلاقة يصفصف شعره وينتف لحيته لكي يصبح ناعما تؤلمه الوردة الندية وتجرحه النسمة الرخية، كان بإمكانه أن يسافر إلى بلاد الكفر والإباحية، ولكنه لم يفعل، لأنه كان رجلا، ولأنه يدرك أن الرجولة ليست بالمظاهر والأشكال وإنما بالعزمات والأفعال. عجبا منكم يا زين الشباب، يا درة شباب، والله لا ننعيكم ولا نعزي فيكم أهلكم وذويكم، وإنما ننعي نفوسا لم تفعل فعالكم، ونعزي بيوتا لم تخرج أمثالكم. إن أولئك الرجال هم أمل الأمة الموعود، وعزها المنشود، وكنزها المفقود. تنهد وافد المسلمين وكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتبسم حتى بدت نواجذه، وقال: لقد رفعت عن عاتقي جبالا، وأوقدت في قلبي أحلاما وآمالا، فهنيئا لمن لحق بالركب وأخلص لله القصد. ألا يا بوش إن جنود ربي تفت صليبكم فاتر رحالي، ستنهض أمتي غضبا عليكم، فهذا يوم قهر الاحتلال. سيعلم جمعكم إما التقينا بأن أسد ساحات النزال، فأبشر يا أخي بنصر ربي، وأبشر يا صليب بالانحلال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المجاهدون، أنتم الآن على أرض طالما اشتقتم إليها ولم تبلغوها إلا بشق الأنفس، ها فماذا أنتم فاعلون؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أروا الله من أنفسكم خيرا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أصلحوا النوايا وجددوا الطوايا واستعدوا للقاء ربكم. فلا تدري نفس ماذا تفعل غدا فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أبعد عنهم وساوس الشيطان وشر طوارق الليل والنهار. اللهم لا تجعل للشيطان على قلوبهم سبيلا ولا تجعل في أعمالهم لأحد من خلقك حظا ولا نصيبا. اللهم افتح على أيديهم واخلفهم في أهاليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.